انت الحبيب وانت المحبوب وانا المحب وانا اللي بدو. انت الحبيب وانت المحبوب وانا المحب وانا اللي بدو. ده وعدي ومقدر محصول، ده وعدي ومقدر محصول، على الجبين مكتوب يا احمد. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. منايم دواي منايم دواي حبيب أحمد. مناي مناي كله يا نور عمر اوفي من نادر المنظر. مناي كله يا نور عمر اوفي من نادر المنظر. مناي كله يا نور عمر اوفي من نادر المنظر. عيني تبكي وعقلي يزور، عيني تبكي وعقلي يدور، وقول حضوري أزور أحمد. أنا لو صفاري العمر ودم لروح له ماشي على الأقدام. أنا لو صفاري العمر ودم لاروح له ماشي على الأقدام، وأقول يهون العمر مدام أكون جيناك خدام لأحمد. من الكون. اللي خلقت الوجود بسر كن فيكون. الكل بيسبحك من كل جنس ولون. ليك من يطر في السماء ومن على الأدم ماشي، وكل شيء في الوجود بنظام بديع ماشي. يا عبد ليك تبتلي وانت ما تسواش، ان كان على قوتك الناس ما تقواش، ان كان على قوتك على الناس ما تقواش. الظلم ظلمات يقعد لك في سلسالك، وخلي بالك بيت الظالم ما يعلاش. يا ربنا ما اكرمك كل الوجود بيعظمك، يا ربنا ما اكرمك كل الوجود بيعظمك. حتى الحجر حتى الشجر، حتى الحجر حتى الشجر، والجن والطير والسما ما اعظمك ما اكرمك ما ارحمك. ما اعظمك ما اكرمك ما ارحمك. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. يكون خلقته بحكمتك وكل فكانت كلمتك، يكون خلقته بحكمتك وكل عطر فمك وقل لمن كرمك. ما اعظمك ما اكرمك ما اعظمك ما اكرمك ما ارحمك. يا من تعلم بالقلب كل الذي قد علمك، يا من تعلم بالقلب كل الذي قد علمك. ما أعظمك ما أكرمك ما أعظمك ما أكرمك ما أرحمك. أمان يا ليل أما ليالي بتعشق في الصهارة مين، أما ليالي أما ليالي بتعشق في الصهارة مين، اللي في بحر الحظوظ واللهو ولا اللي بعد العشاء للفجر أوامين. يا ما نسمع عز النهار للعصر نوامين، ولف طول الليل عزم حوامين، ونسمع عز الشيء والحر صوامي ويناس ويناس بعز الشقة والحر صوامين ويطولوا كلام بالذكر دوامين عليك ما تريد مهما حاولت